بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بليغ الحكمة جاد بمولد النبي. صل عليه يا سعد اللي بيصلي على النبي. اللهم صل عليه. جاد بمولد النبي صلوا عليه نعم. لكل شيء وهدى ورحمة يرحم عرب خلقه يرحم عرب خلقه وعجما بيمن نور المصطفى من فهري صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد سوى يا أحباب صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على ذا الحال. الحمد لله. فإنه من أشرف الأحوال. الله الله. نعم. تالله إن كنا لفي ضلال من قبل أن يجيء بالإرسال. نبينا سامي العلا والقدر نلنا بحب المصطفى منانا. صل عليه. وعمنا الله وعمنا الله به إحسانا. الحمد لله الذي هدانا لمديح المختار من عدنان. من جاءنا برحمة وبعد ذا لقد شرعنا في عمل قصة مولد بنظم كالعسل. فأنصتوا لنا واستمعوا لعل ربي بجاه المصطفى يعطي الأمل لنا جميعا مع عظيم الأجر. يا حبيبي بدنا واحد يصلي على النبي. اللهم صل على النبي. كله عم يصلي على النبي. الله يهنيك يا عريس. صلى عليك الله. صلي عليه يا علم الهدى. صلى عليك الله يا بدر طيبة. ما حن مغترب إلى الأوطان، ما حن مغترب إلى الأوطان. يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى.